دقات قلوبنا ثواني، زمن ما نعرف مداه. تسمع جمال الأغاني، عمرك هيبقى حياة. القاهرة تقدم عوام في بحر الكلام، الشاعر الكبير جمال بخيت، عوام في بحر الكلام، إخراج أيمن فتيحة. وما زال النيل يجري، على رأي كاتبنا العظيم أسامة أنور عكاشة، ولسه أغاني النيل عايشة معانا، ولسه احنا عايشين في حضرة أغاني النيل اللي كان وما زال وسيظل شريان الحياة لمصر وملهم المصريين بصفة عامة. يعني مش هنقول ملهم الشعراء أو ملهم الفنانين أو ملهم الكتاب، هو ملهم كل المصريين. كلنا عشنا لحظات حب جميلة على ضفافه، كلنا أكلنا وشربنا ولبسنا من خيراته. الجانب الاقتصادي يعني في النيل جانب زي ما قلنا مهم جدا، لأنه قام على ضفاف النيل وعلى أساسه قامت الحياة، مش بس الحضارية وكمان الاقتصادية. كتير سمعنا أغاني عن المحاصيل زي القمح مثلا، وزي القصب، وزي العنب، وكتير قوي يعني، والبلح طبعا. فإنما كل دول كانوا بيغنوا للمحصول نفسه دون نسبته إلى مصر ودون نسبته إلى النيل، إلا القطن. في الأغنية الشهيرة نورت يا قطن النيل اللي كتبها الشاعر حسين حلمي المنسترلي، اللي اتولد 1892 ورحل عن عالمنا 1962 عن 70 عاما، واللي لحنها وغناها المطرب محمد أفندي صادق. أيوة كان لقبه كده، محمد أفندي صادق. يعني عاش حوالي 50 سنة فقط، يعني اتولد يمكن 1916 وتوفى 1966، ولكنه برغم ان يعني كمطرب وكملحن تعامل مع ناس كتير جدا مهمة في هذه الفترة، ولكن للأسف برضو انه من الأسماء اللي طوارت ونادرين جدا اللي يذكروا هذا الاسم. زي نفس الحكاية حصلت مع شاعرنا اللي بنتكلم عنه النهاردة، أو الشعراء اللي كتبوا أغاني هامة عن النيل. وعايز أقول لكم إن من ساعة ما فكرت أعمل بعض حلقات هذا البرنامج عن النيل وأنا عمالة يعني تقفز إلى سطح الذاكرة أغاني لا حصر لها. إنما يعني الوقفة مهما خدت مننا هي وقفة تستحق، لأنها مع النيل بكل ما يمثله لمصر وللمصريين. القطن المصري دي علامة جودة في العالم كله، يعني ايجيبشن كوتون زي ما بيقولوا، أو الحاجة المنسوجات أو الملابس المصنوعة من القطن المصري في العالم كله علامة جودة هامة جدا، وتزيد سعره إلى أضعاف بقية المنتجات. وكلنا درسنا من وإحنا أطفال إزاي القطن المصري طويل التيلة لسنوات طويلة جدا كان هو مصدر الدخل الأول لمصر. والحقيقة أنه للأسف أنه لفترات برضو للأسف يعني طالت تراجع حجم المزروع من القطن المصري، ولكن حاليا هناك محاولات لإعادة إحياء هذا المنتج المصري اللي برغم أنه زرعوه في أماكن أخرى من العالم وأنتجوا قطن طويل التيلة في أماكن أخرى، ولكن فضل للقطن المصري خصوصيته التي لم تتكرر في أي مكان آخر من العالم. نورت يا قطن النيل، يا حلاوة عليك يا جميل، لحنها وغناها محمد أفندي صادق، ولكن أيضا اتغنت نفس الأغنية بصوت المطربة أحلام. تعالوا نسمع نورت يا قطن النيل. نورت يا قطن النيل، يا حلاوة عليك يا جميل. القطن ما شاء الله، يا ورد يا قطن النيل، يا حلاوة عليك يا جميل. اجمعوا يا بنات النيل، يا الله ده ملوش مثيل، القطن ما شاء الله. اجمعوا يا بنات النيل، يا الله ده ملوش مثيل، القطن ما شاء الله. دوسته جميلة، حسوا عليها حلوة أصيلة والخير فيها. دوسته جميلة، حسوا عليها حلوة أصيلة والخير فيها. هذا حرير يا بنات قصرنا يا الله يا بناتي غنوا لي للفرح وتلبسوا مني. يا الله يا بناتي غنوا لي للفرح وتلبسوا مني. قطن بلادنا الله وصل يملى بيوتنا سمن وسكر. قطن بلادنا الله وصل يملى بيوتنا سمن وسكر. ده حرير يا بلد قطننا عوام في بحر الكلام. من المهم ان احنا نعرف عن الشاعر حسين حلمي المنستيرلي انه طبعا هو من مواليد القاهرة. احنا لسه بنتكلم عن الشعراء ابناء القاهرة اللي كتبوا عن النيل، فهو من مواليد القاهرة وهو من الشعراء اللي تعاملوا مع ام كلثوم. له اغنيتين لام كلثوم، واحدة منهم اسمها الليل يطول ومشهورة باسم غصب عني، والأغنية التانية اسمها ليه تبعيني. وهو تعامل مع يعني الأصوات بتاعت فترة بدايات القرن العشرين، تعامل مع منيرة المهدية وإبراهيم حمودة وغيرهم أكيد من مطربي هذه الفترة. لكن أشهر أغنية دي اللي كلنا سمعناها وكلنا حبيناها ومرتبطة معنا بمناسبة رائعة جداً، هي أغنية وحوي يا وحوي اللي كلنا بنسمعها طوال شهر رمضان من بلبل الإذاعة أو كروان الإذاعة المطرب أحمد عبد القادر، من شعراء القاهرة أيضا اللي كتبوا عن النيل الشاعر عبد الوهاب محمد ابن حي الأزهر اللي اتولد سنة 1930 سنة 1964 كان عنده 34 سنة. كانت قضيته إيه كواحد من هذا الجيل العظيم أو الحدث الكبير اللي عصره؟ هو تحويل مجرى النيل. في مرحلة من مراحل بناء السد العالي كان لازم تقوم مصر بتحويل مجرى النهر، عمل يعني إعجاز كبير قامت به مصر والشركات المصرية في هذا التوقيت. ونظر عبد الوهاب محمد إلى المناسبة ورأى فيها أنه هذه المرحلة صحيح هي تحويل مجرى النيل ولكنها مرحلة تحول في تاريخ مصر. ومن هنا جاء لقاؤه مع أم كلثوم ورياض السنباطي في أغنية حولنا مجرى النيل، يا سلام على ده تحويل، حيكون تحويل لحياتنا مش بس لنهر النيل. عبد الوهاب محمد طبعا شاعر غني جدا وله تاريخ ممتد في الأغنية، ولو كان لينا عمر هتبقى لنا معاه وقفة ووقفات من أجل استعراض تجربة ثرية جدا لهذا الشاعر. لكن النهاردة احنا ما زلنا في إطار أغاني النيل في وجدان المصريين. حولنا مجرى النيل، أم كلثوم ورياض السنباطي والشاعر عبد الوهاب محمد. إرادة وعمان وعزيز. بحر الكلام. عبد الوهاب محمد كمان هو اللي شبه النيل بالدم اللي بيجري في الشرايين اللي هو سر الحياة، فقال مصر هي أمي نيلها هو دمي، وده هيودينا لمناقشة يعني موضوع ان الشعراء بيشوفوا نفس الحاجة بطرق مختلفة. يعني عبد الوهاب محمد شاف مية النيل وكأنها الدم اللي بيجري في الشرايين. سمير المحبوب زي ما هنسمع برضو النهاردة شبه النيل بالذهب السائل، يا تبر سائل بين شطين. هاني شحاتة شاف مية النيل كأنها عسل، مكتوب لغنيلك واسمع مواويلك ونجف نبع الحب يرويه عسل نيلك. هي نفس المية اللي بتجري في نهر النيل. شاعر شافها قدام شاعر شافها ذهب سائل، شاعر شافها عسل، وهكذا تتعدد الرؤى. ومن هنا بيجي جمال الشعر اللي بيكسب الأشياء اللي بتشوفها عنينا بطريقة واحدة، الشعر بيشوفها بطرق كتيرة مختلفة، وهي دي المفاجآت المتجددة اللي بتخلينا نحب الشعر ونحب الشعراء. مصر هي أمي كانت أغنية عملها فؤاد المهندس في فيلم فيفا زلاطة، فيلم كوميدي يعني كلنا عارفين انه ما هو حب ينهي الفيلم بأغنية يعني فيها كده نوع من تشجيع الناس على انها تيجي تزور مصر، عشان كده بيقولوا فاتك نص عمرك يا اللي ما زرت مصر. والغنوة في الفيلم كانت طبعا لما كتبها عبد الوهاب محمد، هو بيكتب أغنية لفؤاد المهندس في فيلم كوميدي. إنما اللي حصل بعد كده، الكلام ده كان في منتصف السبعينيات يعني ممكن يكون سنة 75، جت بعد كده عفاف راضي حبت يعني تتعاون مع كمال الطويل، فكمال الطويل اقترح انها تغني، هو حس ان الاغنيه دي اكبر من وجودها في الفيلم الكوميدي، حس ان الاغنيه دي من الممكن ان يكون لها دور تاني فني قائم بذاته ومستقل، ومن خلال صوت قدير زي صوت عفاف راضي. فطبعا جاب عبد الوهاب محمد وابتدى يعمل بعض التعديلات، ما هيش تعديلات كبيره انما بعض التعديلات اللي توافق صوت عفاف راضي وتوافق الشخصية الفنية لعفاف راضي اللي هي أكيد مختلفة اختلاف جذري عن الشخصية الفنية لفؤاد المهندس. هضرب مثل واحد من التغيير اللي حصل، انه مثلا هو بيقول فؤاد المهندس عشة جنب نيلها تسوى ألف قصر، هنلاقي عفاف راضي بتقول ضلة جنب نيلها تسوى ألف قصر، فؤاد المهندس بيقول ادوني عصايا أرقص رأس مصر، هتلاقي الجملة دي مش موجودة عند عفاف راضي. وهكذا تعامل الشاعر عبد الوهاب محمد مع نفس الموضوع، مع نفس الأغنية، مع نفس اللحن، مع نفس الكلمات، ولكن راعى هنا الشخصية الفنية لمؤدي الأغنية، سواء هو الفنان فؤاد المهندس أو الفنانة عفاف راضي. تعالوا نسمع مصر هي أمي نيلها هو دمي. مصر هي أمي نيلها هو دمي، شمسها في صماري شكلها في ملمحي، وإن كان لوني أمحي ده من فضل مصر. مصر ما تلاقيش مثالها ست كل عصر، عشة جنب نيلها تسوى ألف قصر. ما تلاقيش مثالها ست كل عصر، عشة جنب نيلها تسوى ألف قصر. ولا ورد بلدي فيها عطر مصر، ولا سحر مصر، ولا جو مصر، ولا ولا ولا ده شيء مالوش حصر. open invitation روحوا زوروا مصر، وانتوا تعذروني لما اقول يا مصر. مصر مصر مصر هي أمي نيلها هو دمي، شمس على سماري شكلها في ملمحي، حتى لوني أمحي لمحي يا مصر. مصر مصر مصر مصر فاتك نص عمرك ياللي ما شفت مصر، السماء حروحها والشهامة مصر. فاتك نص عمرك ياللي ما شفت والكرامة هي والقلود في مصر والتاريخ في مصر. في بحر الكلام. سمير محجوب أو سمير محبوب، غالبا كان اسمه سمير محجوب وكان مشهور باسم سمير محبوب. شاعرنا من مواليد 1929 ورحل عن عالمنا 1996، وهو من الجيل اللي في سن يعني الموجي وعبد الحليم وفي المنطقة السنية دي، ولذلك هو يعرف بأنه صاحب أول أغنية شهرت عبد الحليم حافظ، أول أغنية يغنيها عبد الحليم وتبقى كارت التعارف بينه وبين الجمهور العريض هي أغنية صفيني مرة من كلمات سمير محبوب وألحان الموجي طبعا. زي ما قلنا أنه هو غنى أيضا للنيل مع نفس الثنائي مع عبد الحليم ومع محمد الموجي في أغنية يا حلو يا أسمر، والحلو الأسمر هنا مقصود بين نيل يتبر سايل بين شطين، يا حلو يا أسمر لولا سمارك جوه العين مكان تنور. طبعا هي لولا سمارك جوه العين ما كانتش العين تنور، ما كانت تنور يعني، انما زي ما احنا عارفين يعني ضرورات الوزن احيانا بتخلينا نرجع للقاعدة الشهيرة يحق للشاعر ما لا يحق لغيره. هنلاقي في نهاية الأغنية او في الكوبليه الاخير من الأغنية، خيرك علينا ملوش آخر يلي القلوب بتعيش بهواك، خلتنا نحكي ونتفاخر على الوجود كله في ذكراك أو بذكراك. أنا وقفت كتير أمام كلمة في ذكراك، يعني احنا ما عندناش ذكرى للنيل، ولكن قد يكون المقصود هنا عيد وفاء النيل. كان في عيد مصري اسمه عيد وفاء النيل، ويقال انه عيد يعني كان من ايام المصريين القدماء واللي كانوا بيحتفلوا فيه بإلقاء عروسة في الشابة في النيل، والبعض بيقول لا المصريين القدماء ما كانوش بيقتلوا بناتهم بهذه الطريقة ابدا، ده كانوا يعني بيعملوا هيكل العروسة، يعني حاجة مصنوعة كده مش عروسة حقيقية، مش فتاة حقيقية يعني. والأغنية بما إنها مختارات الإذاعة، فالإذاعة المصرية أحيانا في مثل هذه المناسبات تطلب من أهل المغنى إنهم يعملوا أغنية زي ما الإذاعة عملت أغاني في مثلا في عيد الأم أو في رمضان أو في عيد النصر أو في أكتوبر وهكذا، يعني كل أعيادنا الوطنية الديني منها والتاريخي والعسكري الإذاعة المصرية كان دايما يبقى لها إسهام في هذا اليوم. عيد الأم مثلا، عيد الربيع، كانت دايما الإذاعة المصرية تواكب هذه الأعياد ببعض الأغنيات من إنتاجها، ولذلك أغنية يتبر سايل بين شطين بما إنها من إنتاج الإذاعة فربما كلمة خلتنا نحكي ونتفاخر على الوجود كله في ذكراك، ربما كانت المقصود بكلمة ذكراك هو عيد وفاء النيل. تعالوا نسمع ما تيسر من أغنية يتبر سايل بين شطين أو أغنية يا حلو يا أسمر من كلمات الشاعر سمير محمود. Thank you. برسائل بين شطين يا حلو يا سمح لولا سمارك جوا العين ما كان تنور هاتي برسائل بين شطين يا حلو يا سمح لولا سمارك جوا العين ما كان تنور أحلو يا سمح Yeah. ترك علينا ملوش آخر. القلوب بتعيش بهوانا غيرك علينا ملوش آخر. القلوب بتعيش بهوانا خلتنا نحكي بحر الكلام. في نهاية حلقتنا النهاردة من عوام في بحر الكلام أقول لكم نلتقي على خير. الأسبوع القادم رحلة جديدة في بحر كلام العوام. الشاعر الكبير جمال بخيت، موسيقى أحمد الحجار، الإخراج أيمن فتيحة.